بسم الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة، ومعناه أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، فمنهم من يشترطه ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من لا يشترطه ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين. علة منصوصة تتعدد باتفاق، وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط كل نوع مستنبطة هي اللي فيها خلاف، هل تتعدد وضعها ولتنصيب هذا كونه لم يحصل من النبوة ما يمنع أن تقبل أبوه إلا أخرى نواقل كثيرة تحفظ له. نعم. لكن المستنبطة قالوا هو غلب على ظن هذا الوقت هو العلة، فلو حصل وغلب ظن أخرى في وقت آخر تعارض ما لي ورجح حدهم على الآخر ولا يقول كل تعدد العلة. والعكس من الشرط هي أن لا يقول بتعدد العلة لأن النصوص ما يطلع. طيب هذا رأي. الرأي الثاني، إذا حصلتا معا لما سوى بالك وقت واحد تقل وضوء ولا لا تقل، يمكن تصيبها الواحد دون الثاني ما يمكن. خلط لبان زوجة أخيك ولبان أختك وسقية للبنت أجنبية أحرم الله لا أصرته. بعضهم يمنع يقول لك اهتمام مؤثرين على مؤثر واحد وصحيح انه محرمها ولا يمكن تضيفه لاحدى المرات دون الثاني زي الاخرين. ايوه هذا في تفصيل. هذا الشيخ اذا لم تضيفه الى واحده منهما كيف لا تقولها؟ يعني اذا لم تضيفه الى واحده منهما لتساويهما كيف تقولها؟ ما تقدر تضيفه، تقول حصل التحريم بينهما، هو حرام الشرطي. نعم. ما هو الخطير هي البنت. نعم. لكن ما تضيف محرم حرمته محرميه لاحداهما لان التحريم حقيقه واحده. ايوه حقيقه واحده. قال: كتعليل ايجاب الوضوء بالبول والغائط والريح، وتعليل حرمه النكاح بالقرابه والصهر والرضاع والرضاع. وكذلك اختلفوا اذا اجتمعت العلل هل ينسب الى جميعها او يبقى كل واحد منها عند اللي ذكر كل واحده ما يحسب تحريم دون غيره، لا زي من لمسه وباله. نعم. ولا زي خلط اللبان. نعم. ينفض يعني كله مستقل. قال: هل وكذلك اختلفوا اذا اجتمعت العلل هل ينسب الى جميعها او يبقى كل واحد منها عند هذا هو الى ثالث واحد. ايوه او كما كان حاله الاذن. وعن ذلك اختلفوا في الاولياء في النكاح اذا اجتمعوا فكانوا في درجة واحدة، فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، وقيل يعقد أي واحد منهم كما لو انفرد. هذا هو الصحيح، ولكن لو لوي اللقاء ولو عقدها أبعد ينقل. قال: وقد اختلف الشافعية في من أحدث حدثين فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر، فمنهم من قال لا ينزع لأن كل واحد منهما له مدخل في إيجاب الوضوء فلا يجزئ رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية، وقيل يجزئه لتداخلهما وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل إنه أول الحدثين أجزأه لأنه الموجب للوضوء والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم، وإنه آخر الحدثين لم يجزئه لأنه نوى ما لا تأثير له في الإيجاب. شأن التقديرات لا دليل عليه. شيخ الحقيقة أنه يوجد من يقول بهذا القول، هو رفع هو نوى الرفع الحدث ارتفع ما نواه ما ارتفع. قال: المسألة الثالثة، اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة، وهو أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص الشرع عليه. هذا موجود علة هو القياس، متى يحصل؟ إذا كان الحكم الأصل معلل ووجدت علته في الفرع تحرقيا، لكن إذا كان قاصر عليه اختلفوا أنا فيها قالوا فائدة العلة التعلية وهذه قاصرة فليست بعلة. والمالكية والشافعية كثير منهم قالوا لها فوائد أخرى ما هي التعلية، ومنها عدم القياس، تمنع من القياس عليها لأنها قاصرة وهذه فائدة ما تقول على الله بغيره، منها محل وجود فقط. لكن متفقون على عدم التعليل بها هي قاصرة باتفاق. وعللوا بما خلت من تأدية ليعلم امتناعه والتقوية. أيوة. كذلك التقوية فوائد. نعم. تقوية الشافعية والمالكية. قال فالحنفية يشترطونها وأصحابنا أصحاب الحنفية يقول فائدة العلة التعديل فما دام فهي متعدية ليست بعلة. قال وأصحابنا وأصحاب الشافعي لا يشترطونها بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابت في محلها سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن. ومثاله تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدين بكونهما أصلا في الثمنية، فلو دخلهما الربا لافتقر إلى شيء آخر يتقومان به. قال فتقول الحنفية هذه علة قاصرة لا فائدة فيها، لأن الفائدة إن كانت في الأصل فالحكم في الأصل إنما ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل فباطل لأن الفرض ألا فرع لها. شيخ الثمنية هنا ثبتت بالنص مثلا الثمنية مراد بها نعم. ما هي الوصف؟ نعم. ما كانت هي أزمان المبيعات وقيم تكون يعني منصوص عليها أم نقول أنا هو الاسم ما يعلم به لا لا لا والفضة ما يعلم به لأنه لقب. نعم نعم. أي كونه ما أزمان تقوم به. نعم. قاصر عليهم كان قدير ما في غير. لذلك يجرب الآن في الأوراق النقدية هذه التي حلت محلها كنت كان هذه الأوراق طارئة. نعم. شيخ الآن هذه الأوراق الطارئة نقول من باب القياس أم من باب كونها هي الآن ذهب والفضة؟ هي ذهب والفضة. فتقول الحنفية هذه علة قاصرة لا فائدة فيها، لأن الفائدة إن كانت في الأصل فالحكم في الأصل إنما ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل فباطل لأن الفرض لا فرع لها. والجواب عند أصحابنا أن الحكم في الأصل إنما ثبت بها بمعنى أنها الباعثة عليه والنص معرف لا موجب. بمعنى غير هذا، بمعنى أنه معلل ويقاس عليه، والحكم ثبت بالدليل أليس معرفا لشيء واحد هذاك عرف الحكم، وهي عرفت أنه معلل ويقاس على رأي الجمهور. خاتمة اعلموا أنهم اختلفوا في الحكم الأصلي، فأصحابنا وأصحاب الشافعي يرون أن حكم الأصل ثبت بالعلة، وأصحاب أبي حنيفة يقولون إنما ثبت الحكم بالأصل لا بالعلة. والحنفية يمنعون قالوا أنه ثبت بالنص. الثاني اللي قال هو ثبت بهما معا لكن ما من جهة واحدة، لا ثبت بحكم نفسه، وهذا من حيث انه معلل ويقاس عليه. نعم. وهذا صحيح. نعم. قال فمن الأصل حل حتى بالداخل حل في كلامه كلام الأصولي أيضا حل لفظا ومعنى. قال فمن الأصوليين من يعلم أن الخلاف بذلك لفظي لا فائدة فيه، ومنهم من يبني عليه فروعا ويجعل الخلاف في المعنى، فقال إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر فإن الحنفية أن يقولوا قليل الخمر إنما ثبت بالنص، وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر بأن علة التحريم في النبيذ إنما هو الإسكار وقد انتفى في القليل الذي لا يسكر فيلزم أن لا يكون حراما وهو خلاف الإجماع. ما حديث فيه ما أسكر منهم الكفر من الفرق من الفرق من الحرس. أيوة صحيح. قال فللحنفية أن يقولوا هو الحنفية يقول الخمر لا يكون إلا من عين أو الفضيخ التمر. الحديث يعني حديث ما هو حديث من يكون من الذرة ومن العسل ومن غيرها البتع والمسك كل البتع والمسك نبيذ العسل ونبيذ العسل. فقال إذا فللحنفية أن يقول قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة وإنما حرم بالنص. قال وكذلك تقول الحنفية على الربا في النقدين علة الربا في النقدين إنما هو الوزن، ويلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد والرصاص وغير ذلك. هذا بالنص حديث البخاري كذلك ما يوزن، وفي حديث ثاني شيخ لكن يتكلم عن النقدين. شيخ النقدين شيخ لكن يتكلم عن النقدين علة في النقدين الوزن أم الثمانية؟ لأنه قال لا علة الربا في الستة. لا هو يتكلم عن النقدين. قال النقدين لا النقدين. ومن الحنفية قالوا علة الربا في النقدين هي الوزن بناء على أنهم قالوا العلة الوزن لكن بالدليل بالحديث. عام جعلوه عام الحديث. لذلك ما يقال ويوزن. نعم لذلك عندهم يكون في الكيل في الأشنان والنورة وكل ما يقال ولو ما غير ما ويوزن الحديد والنحاس والرصاص وغيره. فين ما طردوه ما هو خاص بالذهب والفضة فقط. قال وما خرج عن الوزن بالصياغة كأواني النحاس والرصاص والحديد لا ريب عندهم فيه. قالوا لأن العلة عندنا إنما هي الوزن وقد انتفت في المسوق. فيقول لهم أصحابنا هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة أن لا يكون فيه ربا. فإن الحنفية أن يقولوا حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلة. فخرج تحريم الربا في المسوق منهما دون غيرهما. قال جزاكم الله خير شيخنا صلى الله عليه وسلم. Thank you.